حصريا على موقع djkimo.com. بتعاندني لازم اضحك من كتر همي وحرق دمي لازم اضحك عالدنيا لما بتعاندني لازم اضحك حتى ضحكي صوته بس بتدرى فيه والكلام من غير ما احس يبان عليه صوته بس بدانا فيه والكلام من غير ما حس يبان عليه لازم اضحك مش هممني مش فارقة مين حيكون معايا ومين ظالمني محطوط عليا ومية مية ومش هممني مش فارقة مين حيكون معايا ومين ظالمني وشكلي لو شفته في مرايا انا معرفوش ويعملوا لي حكاية تروح فشوش وشكلي لو شفته في مرايا انا معرفوش ويعملوا لي مت حكاية تروح فشوش لازم اضحك من كتر همي وحرق دمي لازم اضحك عالدنيا لما بتعاندني لازم اضحك حصرياً على موقع djkimo.com.